رأوا علي بن الحسين يفسحون له أن يستلم الحجر وأن يطوف بالبيت على سعته وراحته، فقال مستنكرا: من هذا؟ يريد أن يتجاهله. والعظيم من الناس حتى لو تجاهلته لا يضره، وهو يريد أن يزهد أهل الشام يومئذ فيه. فقال الفرزدق الشاعر، رغم أن الفرزدق معروف بفسقه لكن يجتمع في كل أحد صفات خير وصفات شر، والمنصف ينظر إلى هذه وهذه. فقال الفرزدق مجيبا لهشام بعد أن استنكر واستفهم مستنكرا: من هذا؟ قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. فهذه الأبيات قالها الفرزدق الشاعر الأموي المعروف في مدح زين العابدين بن علي. هذا يسوقنا إلى أن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. وقد قال الفرزدق في هذه القصيدة: من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه لقي ما لقي من العنت من المعتصم الخليفة العباسي. المعتصم من أبوه؟ أبوه هارون الرشيد عباسي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من تعظيمه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما وجده من سياط المعتصم وعنته وجلده وسجنه له، كان يقول: جعلتك في حل لأنني أستحيي أن ألقى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيني وبين أحد أبناء عمومته خصومة. فهذا مثل ونموذج يحتذى في التعامل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول إن فاطمة التي قال شوقي هنا فيها: أبا الزهراء قد جاوزت قدري، كانت أشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في الخير كله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يتعثر على كل أحد أن يجمع كل ما في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، لكن نأخذ منه صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء قدر الإمكان، فيجتمع فيك بعض الخصائص والفضائل لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فاطمة ابنته من أشد الناس شبها بمشية أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، وقد دخلت عليه في يوم وفاته فبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وأخبرها أنه سيموت في مرضه هذا. فلما أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا بكت، ولما أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة سرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أنها أول أهله لحوقا به، وهذا سيأتي بيان في قضية الغيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعجل في أمر لنا فيه أنا. فنعود فنقول إن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولسائر بناته من أعظم الدلائل على أن الله جل وعلا كرم المرأة، كرمها زوجة، وكرمها أختا، وكرمها ابنة، وكرمها جارة، وكرمها عمة، وكرمها خالة. في كل ذلك وردت السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول له: يا نبي الله، إن لي غدرات وفجرات. فقال له: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها. فجعل صلى الله عليه وسلم بر الخالة كمنزلة بر الأم، وقال في الأم من قبل: أمك ثم أمك ثم أمك. وهو في البنات يرعى حقوق بناته صلى الله عليه وسلم، وإذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام ومشى إليها صلوات الله وسلامه عليه. كما أكرمها صلى الله عليه وسلم جارة، فجاءته امرأة قدمنا صلى الله عليه وسلم طيب القول ولينه، فتعجبت عائشة عنها، قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. فهو صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه المرأة كانت جارة له ذات يوم من الدهر في زمن خديجة ويكرمها، وأكرم صلى الله عليه وسلم هالة أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إكراما لزوجته خديجة. والمقصود أن الله جل وعلا كرم المرأة عموما، ومن أعظم الدلائل أن سورة في القرآن عدد آيها 98 آية، هي سورة مريم، سميت باسم الصديقة مريم عليه السلام، وقد قال الله جل وعلا عنها وأمه صديقة، وقال الله جل وعلا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولما أراد الله جل وعلا أن يقدم في القرآن الموحى إلى نبيه دينه الحق، لم يبدأ به جل وعلا كمن يريد من الناس أن لا يقبلوا دينه، كما يقع من أخطائنا نحن أحيانا في الدعوة، ولكن لما جاء وفد النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يدخلوا مسجده الشريف وصلوا جهة الشرق، لأن النصارى تعظم الشرق، وهو صلى الله عليه وسلم مقر لهم. فلما أراد أن يثبت لهم أن عيسى ليس ابنا لله، قال الله جل وعلا في أول الصورة، في أول الآيات التي أنزلت في هذا الشأن، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، لأن النصارى يعظمون آل عمران. ثم أثنى الله جل وعلا على مريم وبين جل وعلا مكانها ومقامها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم بعد أن بين الله جل وعلا فضل مريم وفضل بيت آل عمران جملة، قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فبين لهم الصواب وبين لهم الحق ودلهم على الجادة بعد أن مهد ووطأ لذلك تمهيدا وتوطئة تناسب أن يقبلوا قوله. فلما اعترضوا أنزل الله جل وعلا آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عمد صلى الله عليه وسلم هنا إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين، وخرجوا وخرج وهم وراءه، وقال لوفد نجران يدعوهم إلى المباهلة، وقال لفاطمة وعلي والحسن والحسين إذا أنا دعوت فأمنوا. فلما رأى وفد النصارى تلك الوجوه النيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به نسبا، قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، فامتنعوا عن المباهلة. وهذا كله نالوه هؤلاء الأربعة بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإيمانهم من قبل، وشهادتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. المقصود أن إجلال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة، فالمؤمن ومذهب أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم، لا نغلو فيهم ولا ننزلهم منازل أعلى مما أعطاهم الله جل وعلا إياها، لأن هذا في أصله سوء أدب مع الله، ولا نضيع حقهم، ونتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال عليه الصلاة والسلام الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان قد أسلم. وكل ذلك من دلائل محبة عمر وفقه ومعرفته بتوقير آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي مدحت المالكين، أي أهل السلطان والملك في زمني، فزدت قدرا. وهذا من الواقع المشهود أن الإنسان إذا كان له حظوة عند الملوك هذا مما يرفع قدره، ثم استدرك، وهذا من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن شوقي أوتي باعا عظيما وحظوة كبيرة في لين القول وطيب الكلام، فلما مدحتك اقتدت السحابة، في رواية كنت أحفظها من قبل اجتزت السحابة، والمعنى واحد، أي أنني بمدحي للناس ارتفعت، لكنني بلغت الذروة ووصلت إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان من جاه لما مدحتك يا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليك. فلما مدحتك اقتدت السحابة. قال قبلها فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. شوقي يأتي أحيانا بالمعنى الواحد ثم يغير في الطرائق في ذكره. هذا البيت قاله شوقي في الميميته كما سيأتي يخبر فيه عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعجب من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صلوات الله وسلامه عليه: وأي غرابة في ذلك وأنا من قريش واسترضعت في بني سعد؟ العرب كانت تعمد كثيرا إلى أن تسترضع أبنائها في البادية حتى يشب المرء مع طيب الهواء ونقائه يشب فصيحا بليغا. والشافعي رحمة الله تعالى عليه مكث 10 سنوات في بني هذيل يطلب اللغة، ولهذا أصبح إماما في اللغة ويحتج بقوله. والوليد بن عبد الملك كان أثيرا عند أبيه عبد الملك بن مروان بخلاف إخوته، فبعث عبد الملك سليمان وغيره إلى البادية ولم يبعث الوليد، فكان الوليد يلحن أي لا يقيم المسائل النحوية جيدا بين يدي أبيه، فكان عبد الملك بعد ذلك يتحسر على أنه لم يبعث الوليد أيام صباه إلى البادية، ويقول: حبنا للوليد أضر به، أي لم يكن جعله سببا في عدم تقويم لسانه. نعود إلى أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، كلمات معدودات تدخل فيها معان لا يمكن حصرها، وهذا من البلاغة. ولهذا ينبغي للخطيب الذي يرقى المنابر أن لا يحاول أن يكرر الكلام ولا أن يعيد نفس الفكرة، وإنما يحاول أن يأتي بجوامع الكلم وأن يرقى بسامعيه إلى محل أعلى، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول. وقد قال أهل الصناعة الأدبية إن هناك كلمات أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق إليها، أي أن العرب لم تكن تعرفها، منها قوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، قال صلى الله عليه وسلم لما اشتد رحى المعركة في يوم حنين. فهذه العبارة لم تكن تعرفها العرب من قبل، وإنما أول من قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا كلمات أو عبارات مثل هذه غير ذلك كما بينها أصحاب كتاب المفصل في الأدب العربي. الذي يعنينا أن الإنسان إذا أراد أن يقوم لسانه فعليه بقراءة القرآن وتأمل أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيجد فيها مرتقا عاليا ومنازل رفيعة في بلاغة والفصاحة، وهذا شأن أنبياء الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق لغة الضاد، إلا أن أهل السير يقولون إن شعيبا عليه السلام إذا ذكر يوسم بأنه خطيب الأنبياء، لأن شعيبا أحد 4 أنبياء من العرب، هم شعيب وهود وصالح، وختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول بائية شوقي في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم سنعرج على ميمية البصيري، ثم نردف بعد ذلك قصائد شوقي التي عارض بها ميمية البصيري. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.